ونور لي فؤادي واجلو عنه الصدى. يا ربي أنت الهادي وفقني للهدى ونور لي فؤادي واجلو عنه الصدى. الله الله يا ربي انظر إلي، يا ربي تب علي، يا ربي انظر إلي، يا ربي تب علي، يا ربي انظر إلي، يا ربي يا ربي تب علي، وانا مالي غيرك مالي، وفقني للهدى. يا ربي انت الهادي وفقني للهدى. آه مولاي اصلح ايامي وارزقني طيبا وتكرم بالإنعام وهيئ سببا. مولاي اصلح ايامي وارزقني طيبا وتكرم بالإنعام وهيئ سببا. مولاي اصلح ايامي يا رب وارزقني طيبا وتكرم بالإنعام وهيئ سببا. مولاي اصلح ايامي وارزقني طيبا وتكرم بالإنعام وهيئ سببا. وانا مالي غيرك رجوى وانا مالي عنك سلوى وانا مالي غيرك رجوى وانا مالي عنك سلوى وانا مالي غيرك رجوى وانا مالي عنك سلوى وانا مالي غيرك رجوى. يا ربي تب علي، يا ربي انظر إلي، يا ربي رب تب علي. وانا مالي غيرك مالي، وانا مالي غيرك مالي، يا إلهي مالي غيرك مالي، وانا مالي غيرك مالي، وانا رجوعي وأنت موئلي وفي شبعي وجوعي عليك توكلي. وجوعي عليك توكلي مولاي إليك رجوعي وأنت موئلي وفي شبعي وجوعي عليك توكلي ربي أنت الخلاق ربي أنت رجوعي وأنت موئلي يا رب وفي شبعي وجوعي عليك توكلي مولاي إليك رجوعي الله وأنت موئلي يا رب وفي شبعي وجوعي عليك يا ربي تب علينا يا ربي انظر إلينا يا ربي تب علينا يا ربي انظر إلينا يا ربي تب علينا يا ربي انظر إلينا يا الله يا ربي تب علينا وانا مالي غيرك مالي وفي